يقول عندنا بعد دفن الميت بعض الناس الأقربين الميت يقول الميت إذا جاءك الملكان فقل ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهل الميت يسمع هذا الكلام؟ لا ما يسمع، وإنما إذا مات الميت إذا دفن الميت في القبر المشروع مثل ما قال مسلم اسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل. المشروع أن يرفع الشخص يديه بعد الدفن ويدعو اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته، ويكثر من هذا الدعاء، لأن الآن وقت السؤال. والله يقول يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومما يعين على الثبات الدعاء بأن الله يثبته. يقول ما معنى قوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، يعني أن عمل غيرك ما ينفعك، ما ينفعك إلا عملك أو ما ترتب عليه من أعمال الآخرين. يعني لو صلاة غيرك لنفسي ما تنفعك إلا ما ترتب الأثر عليه، بمعنى لو كنت أنت علمتها أداء الصلاة فيأتيه أجر ويأتيك أنت أجر أيضا. وكذلك قراءة القرآن، لو أن شخصا يقرأ القرآن، قراءة القرآن لمن قرأ، وأنت لو كنت أنت المعلم وأنت في قبرك تلاوة ذاك لا تأتي، لا يأتي أجرك، وإنما يأتي من تفع من يأتي أثر قراءة ذلك عليك، يعني انتفاعك بالعلم هو التعليم، فله أجر ولك أنت ثواب أجر التعليم ينالك. لذلك الله يقول وليس الإنسان إلا ما سعى، ويقول سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة، اللي تكسبها محبوسة فقط، أعمالك الصالحة إذا مت ما يزاد عليها إلا ما أتى من أثارها، التي في حديث أبي هريرة علم انتفع به صدقة جارية، هذه من أثارها. مثل بنيت مسجد ويصلون فيه الناس، عملك واقف الجديد لكن يأتيك الأثر، تمام؟ هذا معنى أثر الأثر، أيوة. يعني وليس الإنسان لما سعى كل نفس ما كسبت رهينة، يعني لا يستطيع أن يعمل الإنسان أي عمل جديد، لا يستطيع أن يعمل أي عمل جديد. ما الذي ينفعه؟ آثار ما عمله، علم انتفع به، ولد صالح، صدقة جارية، هذه آثار. لكن عمل جديد ينفعك أنت تعمل الآن عمل جديد؟ لا، انتهيت بالموت، وإنما يأتيك ما كنت آثر ما كنت تعمله. واضح؟ مثلا أنت ميت ما صليت تبني مسجد، انتهى. لكن لو كنت باني مسجد في حياتك يأتيك أثر هذا العمل. وصيت ابن لك مسجد بعد وفاتك بني، هذا من أثر عملك اللي هو الوصية. واضح؟ لهذا ينبغي للمسلم أن يكثر من العمل الصالح وأن يوصي أيضا، يكثر عمل صالح حياته ويوصي، يكتب وصية إذا مت محج عني، يعتمر عني، يبنى مسجد، يحفر بئر، لو شيء يسير. يقول هل يجوز إهداء الثواب الحي بدون علمه وإذنه؟ إيه نعم يجوز، ما يشترط إذنه، وإنما الاشترط نية المهدي، نية المهدي. يقول هل يجوز للميت صناعة الطعام تحسبا لأهلهم البعيدين عندما يأتون للعزاء من السفر؟ مثل ما أخبرناكم المشروع أن يصنع لهم، لكن إذا لم يصنع لهم أحد ما يموتون جياع، يصنعوا لأنفسهم، ومن أتاهم أكل معهم. يقول بعض الناس يصنعون طعاما بعد 7 أيام يوزعونه على الفقراء، يقولون هذه صدقة على الميت. تصدق على الميت مشروع، لكن تحديده ب7 أيام هو المنهي عنه، النص دون تحديد، أو صدقة جارية دون تحديد، ليس بعد سبعة أيام ولا بعد يوم ولا بعد مئة سنة. يقول هل يجوز اشتراك لي وميت في ثواب صدقة ما نتصدق عن نفسك وميت في نفس الوقت؟ نعم يجوز، ما في بس. يقول ما حكم التعزية في المقبرة؟ ما في بس، دعاء تدعو الميت، ما في بس. يقول ما معنى لا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ القول الثابت التوحيد، كلمة التقوى لا إله إلا الله، في القول الثابت. ألم ترى كيف ضرب مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ هي كلمة التوحيد. يثبت الله في الحياة الدنيا بمعنى تثبيتهم عليها، استمرارهم عليها، مثل قول مسلم اللهم أحيني مسلما. يثبت في الآخر عند السؤال، لأن القبر عند السؤال في القبر، لأن القبر أول مراحل الآخرة. يقول امتلأ بالمعاصي والموبقات ويهمه صلاح الآخرين، فهو يدل على الخير محبة لذات الخير، ويدل على وهم مقصفين ومرفعات، يدخل في قولة أمر الناس بالبر. أنت أمر الناس بالخير والبر وامتنع عن المعاصي والموبقات لئلا تقع في هذا المحذر. وليس المراد التوقف عن خير لهذه الآية، وإنما هذه الآية زجر وردع لعلك تقلع عما أنت فيه. يقول من هم الرحم الذين تجب صلتهم الصلة الواجبة؟ الرحم من اجتمعت أنت وياه في رحم، رحم الأم، لذا اجتمع أنت وياه في رحم أم هذا هو رحمك، لذلك سمي رحم بالرحم. يعني ابن عمك اجتمع أبوك وأبوه في رحم، خرجوا من رحم واحد، هذا من ذوي رحمك، واضح؟ خالك أمك وخالك اجتمعوا في رحم واحد اللي هو الجدة. ابن الجيران ما اجتمعت أنت وياه في رحم، ما في رحم. ابن عمك اجتمعت أنت وإياه في الجد الثاني، فهم من ذوي الأرحام. لكن ما هي الدرجة التي واجب عليك صلتها؟ هل ابن عمك أو ابن عمك أو ابن عمك؟ هذا راجع للعرف، ولكل عشيرة عرفها، فما كان في العشيرة أن ابن العم يجب صلته فيجب صلته، إذا كان في العشيرة إلى ابن الابن صلتها فيجب فيه إلى ابن الابن، واضح؟ يقول هل يجوز صلاة النافلة والصيام الواجب والنفل عن الميت والصدقة والحج والعمرة والطواف وقراءة القرآن وجعل قراءة صحيح البخاري جعل ثواب عن الميت عن الميت عليه الصيام واجب لمن صوم من أضل لمرضه؟ مثل ما أخبر حددنا لكم الأمور التي تفعل، حج عمرة صدقة ودعاء. إذا كان الميت عليه الصيام ما صام من أجل المرض، إذا كان المرض استمر به حتى الوفاة يطعم عنه كل يوم مسكين صام عن كل يوم مسكين أفطر فيه، وإذا كان مريض خمس أيام ثم عاش بعدها شهر صحيح ما في شيء ثم مات وما صام تفريطا منه لا يصام عنه بل ولا يطعم عنه ويكون قد قصر. لهذا يجب على من عليه صيام من رمضان أن يبادر بالصيام مباشرة بعد شهر رمضان. شخص توفي عز الناس عليه ولم يصلي عليه، ما هي مدة الصلاة على الميت؟ أريد أقصى مدة عند الفقهاء، أقصى مدة عند الفقهاء سبع سنين، لكن مثل ما أخبرناكم من قبل أن هذا راجع للعرف أيضا. ولك من عز الناس عليك أكثر له من الدعاء أكثر ما ينفع الميت الدعاء، فأكثر له من الدعاء. وإذا كنت قادر على المال تتصدق عنه، هذا الذي ينفع الميت. نعم. كان ميت حج واعتمر كثيرا، وشخصا يريد أن حج عنه واعتمر، ما في بس، كل محتاج الخير، فمئة مثقال ذرة خيرا يرى. كيف نفهم حديث تعلقت الرحم بالعرش ثم تقول اللهم صل من أصلنا وقع من قطعنا؟ يعني ما تأويل السلف لمثل هذه النصوص؟ لا يمنع، الله خلق الرحم ثم تعلقت بالعرش. في صحيح البخاري لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن، فقال مه، فقالت هذا مقام العيذ بك من قطيعة، فقال ألا ترضين أصل من وصلك ونقطع من قطعتي؟ قالت بلى، قال فذلك لك. يقول هل بنت العم أو بنت الخال من رحم؟ لكن لا يجب عليك صلتها للفتنة، ما يجب عليك صلتها. ورجعت عدد ما هي عدد الفروض الممسوح للصلاة بها بعد المسح الخفين؟ المسافر يوم وليلة، المسافر ثلاثة أيام، والمقيم يوم وليلة من حدث بعد لبس. يعني لو لبس الشراب ساعة واحدة، يعني توضأ ثم لبس الشراب الساعة واحدة، ثم انتقض وضوءه الساعة اثنتين، ثم مسح الساعة ثلاثة، يبدأ مدة المسح من الساعة اثنتين من حين انتقاض الوضوء. يعني نعم، الله أعلم.